بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج البزار والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة. هذا الحديث فيه أن العون من الله تعالى للعبد في أمر دينه ودنياه يكون على قدر المؤونة، أي على قدر الكلفة وعلى قدر ما هو فيه، يعينه الله عز وجل. فمن الناس من يحمل شيئا عظيما فيعينه الله عز وجل، ولو خلي بينه وبين نفسه ما استطاع، لكن على قدر الكلفة وعلى قدر المشقة وعلى قدر الحمل الذي يحمله العبد يعينه الله عز وجل. ولذلك كم من أفراد، كم من أماكن، وربما ترى في المراكز الكبيرة أعداد هائلة من الأسر والرجال والنساء والطلاب، وليس هناك دولة ولا مؤسسة ولا شركة تتكفل بالإنفاق، وتنفق أموال طائلة جدا، ولو سألت السائل منهم يقول لك هذا أمر أراده الله ويسره الله. فيأتي هذا الحديث: إن المعونة من الله للعبد تأتي على قدر المؤونة. العبد تحمل حمالة عظيمة، الله تعالى يعينه، تحمل حملا أقل يعينه الله عز وجل على قدره. العبد يكلف أمرا عظيما، ربما بقطع النظر عن أن يكون الإنسان له أناس آخرون، يكون عنده أسرة، أهل وأولاد، فيكون عنده عدد كبير يعينه الله عز وجل على قدره. ينظر الإنسان قبل أن يتزوج يكون له رزق محدود، إذا تزوج وسع الله عز وجل عليه قليلا، يرزق بمولود وسع الله عز وجل عليه أكثر، رزق بالثاني وسع الله عز وجل عليه أكثر، بالثالث والرابع وهكذا. فالله تعالى يقول: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أولادك الصغار وأهلك يسوق الله عز وجل أرزاقهم إلى يدك، يسوق الله أرزاقهم إلى يدك. فالمعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة، على قدر المشقة وعلى قدر الكلفة وعلى قدر التعب والنصب، يأتي العون من الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصبك في الحج، أجرك على قدر التعب والنصب. وليس معنى هذا أن التعب والنصب في الحج مقصود لذاته، أن الإنسان يذهب تعب نفسه ليؤجر، لا. فالبعض يأتي ويقول: أنا لو أركب في الحج في المناسك بين المنسك والآخر سهل، لكن أنا أريد أن أمشي لأتعب أكثر فأؤجر أكثر. لا، هذا فهم خاطئ، وهذا أمر، التعب في الحج أمر غير مقصود لذات. النبي صلى الله عليه وسلم ركب من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى المزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم عاد راكبا. لكن يكون أحيانا زحام، يكون المشي أسهل وأيسر، حينئذ يمشي الإنسان، أو يرى أن المشي في حقه أنشط وأنه أحسن له فيمشي. أما أنه يقول المشي أكثر تعبا، إذن أنا أمشي لأتعب لأؤجر أكثر، لا، ربما تعب وتعطلت عن أداء النسك، تمشي في الطريق الذي المشي إنما هو وسيلة، وما تضعف عن الطواف الذي هو مقصود لذاته أو عن السعي، فأنت تعبت فيما كان وسيلة وتعطلت وتركت وضعفت فيما كان غاية، تأتي إلى الطواف في غاية من التعب والفتور والنصب، لا خشوع في دعاء ولا تقف عند الصفا ولا عند المروة لتدعو، تريد أن تنتهي لما تعانيه من التعب. التعب هذا غير مقصود لذاته، ولا لم يأمرك الشرع أن تتعب نفسك. لذلك الذي نذر أن يحج ماشيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليركب ليركب، فإن الله غني عن تعذيبه لنفسه. قال وإن الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة، تنزل بالإنسان مصيبة عظيمة يعطيه الله تعالى صبرا أكثر. كم من الناس رجالا ونساء يقول لو مات فلان من أقارب، امرأة لو مات زوجها، لو مات ابنها، لو مات أبوها، لو مات فلان، الله أعلم ربما تموت، يموت إلا وهي تجلد تحملت، ما كان يتوقع أن تصبر هذا الصبر. ينزل الله عز وجل على العبد من الصبر على قدر مصيبته. وكل شيء كما يقال يولد صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، فإنها تولد كبيرة ثم مع الأيام تصغر وتضعف. المصائب تنزل عظيمة ثم بعد ذلك تضمحل وتقل، والأشياء الأخرى المولود يولد صغير ثم يكبر. فلذلك يأتي الصبر من الله عز وجل للعبد على قدر مصيبته. من كان مصابه أعظم كان صبره أعظم، من كانت مصيبته أقل كان على حسبه. وهذا من لطف الله عز وجل للعبد، ينزل به المصيبة ويلطف به بأن يرزقه الله تعالى الصبر، ما يتسخط ما يجزع. بعض الناس قد رزقه الله صبرا يبقى متسخطا على الله معترضا على قضائه وقدره. طيب اعترضت على قدر الله، هل باعتراضك على قدر الله شفي مريض بالاعتراض، أو أحيي ميت، أو رد غائب، أو اندفع عدو بالاعتراض على أقدار الله والتسخط؟ لا، إنما تزداد وبالا وإثما، وربما كان تسخطك واعتراضك على قضاء الله وقدره أعظم بكثير من مصيبتك، بل هو أعظم بلا شك، أعظم بلا شك. تعترض على قدر الله وتتسخط هذا أعظم من أي مصيبة أخرى بمال أو أهل أو ولد. فالإنسان يحتسب ويسأل الله تعالى أن يعينه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك، ومن الرضا ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فيسأل الإنسان ربه من اليقين والرضا ما يهون به عليه مصائب الدنيا. فمن لم يصبر كما يقال، من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم، من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم، سيأتي يوم من الأيام ثم ما لك مجال إلا أن تسلو. ذهب الميت إيش تفعل؟ ستبكي شهرا سنة سنتين ثم ماذا؟ ثم تنساه وتسلو سلو البهائم التي يصيبها ما يؤلمها، ثم بعد ذلك يذهب ذلك عنها. لا، الإنسان يصبر صبر الكرام ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، يرضى ويسلم ويصبر، لا يتسخط بلسانه ولا بقلبه، ولا يعمل بجوارح ما ينافي الصبر من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، بل يرضى ويحتسب. والله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك كما سبق تنزل أحيانا بالإنسان مصيبة عظيمة، لو نزلت عليه تلك المصيبة في وقت آخر، أو لو قيل له ربما يقول أنا أموت أو ما أتحمل هذا. فإذا نزلت تحملها، وما هو أعظم منها؟ الله عز وجل ينزل عليه من الصبر عند المصيبة ما يهون عليه ذلك المصاب. ولذلك قال وإن الصبر يأتي من الله، أي للعبد على قدر المصيبة. من كان من أهل الإيمان لا شك أن الله تعالى يوفقه أكثر ويعينه أكثر وييسر له من يواسيه أكثر. ولذلك شرع العزاء تعزية بالمصيبة، والمراد بالعزاء هو المواساة بالقول والكلام، يأتي ويكلمه ويذكره بالله، اصبر واحتسب لله ما أعطى ولله ما أخذ، كل شيء عنده لأجل مسمى، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يكون فيه من المواساة ما يكون. طيب إذا